بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ذكر الإمام بن باز رحمه الله في الدروس المهمة في الدرس 16 من الآداب، ومن ذلك دخول المسجد وما يشرع له من الآداب. فالصلاة لها آداب قبلها وآداب معها وآداب بعدها، لأن الصلاة عظيمة وشأنها كبير، فلهذا شرع الإنسان قبل أن يدخل المسجد آداب، وبعد أن يدخل المسجد آداب، وأثناء الصلاة وبعدها كذلك. فلهذا إذا دخل المسجد فهو أولا قبل أن يأتي إلى المسجد فإنه يأتي إليها بسكينة ووقار، يعني يأتي وعليه الخشوع وعليه السكينة وعليه الطمأنينة، فلا يسرع ولا يركض ولا يأتي على عجلة، إنما يأتيها بطمأنينة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأنتم تسعون بمعنى تسرعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولما سمع جلبة رجال عليه الصلاة والسلام، يعني سرعة، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا الصلاة، يعني مثل ما نقول مثلا خشية تفوته الركعة الأولى مثلا، أو سمع الإقامة أو نحو ذلك، فيأتي الإنسان مسرعا: سمعنا ذلك فاستعجلنا الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ففي هذين الحديثين أن الإنسان يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ولهذا هو في صلاة ومن شأن الذي يأتي إلى الصلاة أن يأتيها بخضوع في الجوارح وخشوع في القلب وفي النظر، وحتى كره العلم أن يشبك أصابعه، وفي الباب حديث لكنه ضعيف، ومعناه يعني فيه صحة، لأن ما يأتي إليه إلى الصلاة كسلان وعنده خور وعنده يعني يغلبه النوم، بل يأتيها نشيطا قويا. والشاهد من ذلك أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، حتى ولو سمع يعني ركع الإمام الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاستعجال، لأن بعض الناس يخرج من دورة المياه أو من المواضع، فتجد مثلا غترته على رأسه وكمه عند كتفه، فالصلاة تكون محل تعديل الأشياء، فهو تجد يقول الله أكبر ثم يصلح غترته ثم ينظر إلى ساعته ثم يعدل أكمامه فيركع ولم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، فأصبح الصلاة تعديل وإصلاح للإنسان، تنشيف الوجه من الماء. فينبغي قبل أن تدخل إلى الصلاة وقبل أن تكبر أن تنشف أعضاءك، وأن كذلك تصلح غترتك أو شماغك أو أي لباس تلبسه وأكمامك، فتأتي إلى الصلاة بحيث إذا كبرت تضع اليمنى على اليسرى، ولا تجعل الصلاة محل الحركات ومحل التصليحات، لأن بعض الناس كل ثانية حركة. والصلاة شأنها عظيم وأمرها كبير، لو كان الإنسان عند ملك أو أمير أو مأمور أو مسؤول ما تجد يتحرك أو يكثر الحركة، لا يعني يلمس أنفا ولا مثلا يحرك ضرسا ولا يحرك الساعة ولا يتأدب، لأن كثرة الحركة تدل على سوء الأدب. فإذا كان هذا مع مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وبحمده. ويأتي إلى الصلاة ماشيا، الأفضل تكون ماشيا، إن حصل أن يكون خروجه من بيته أو من محله أو من تجارته أو من شقته ماشيا فهو أفضل، وخطاه تكتب حسنات وتمحى سيئات، فكل خطوة ترفع له درجة وتحط الأخرى عنه سيئة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاربوا أو ما بين الخطى فإن إحداهما تضع سيئة والأخرى ترفع درجة والأخرى ترفع درجة. ثم إذا دخل المسجد الإنسان فدخول المسجد له ذكر وله فعل، أما الفعل فهو يقدم رجله اليمنى، يقدم رجله اليمنى، وهذه سنة جاء عن أنس عند الحاكم وصحاه بعضهم، من السنة إذا دخلت المسجد أن تقدم رجلك اليمنى، وإلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب حديث صحيح. وقد بوب البخاري رحمه الله باب الدخول بالرجل اليمنى، واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعوله وطهوره وفي شأنه كله، فيقدم رجله اليمنى عند الدخول، وإذا خرج يقدم رجله اليسرى، يقدم رجله. هذه سنة فعلية، هذه سنة فعلية. ومن اللطائف أن أبا حاتم الأصم ذات مرة دخل المسجد، فلما دخل المسجد ارتعش وانزعج، فكان من حوله من تلاميذه وأصحابه قالوا ما شأنك، يعني إما ربما رأى يعني عدوا أو دابة أو غير ذلك، فقال إني قدمت رجلي اليسرى، والإنسان مأمور أن يقدم رجله اليمنى، يعني من السنة. فقالوا الأمر سهل يعني، فقال إني أخشى إذا تركت أمر أن يسلبني الله ما أعطاني، يعني يريد أن يعمل بالعلم، أن يعمل بالعلم ولو كان بسيطا أو سهلا أو نحو ذلك، فالإنسان يحرص على مثل هذا. والسنة القولية أن يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، أبواب رحمتك إذا دخل، وإذا خرج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا الثابت في صحيح مسلم حديث أبي حميد أو أسيد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم من يسألك من فضلك. هذا هو الثابت من الأذكار عند دخول المسجد والخروج منه. بقي هناك ذكر مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم يسأل اللهم دعاء المغفرة، هذا ضعيف، هذا ضعيف. فالصحيح اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وكذلك البسمة التسمية، فعندنا ثلاثة أذكار فيها ضعف: بسم الله، اللهم اغفر لي، اللهم صل على محمد، والصحيح الرابع اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قل اللهم أسأل اللهم من يسألك من فضلك، اللهم من يسألك من فضلك. وليس فيه التسمية أو ذكر المغفرة أو ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح ما ورد في الباب عند الدخول. عند الخروج هناك ذكر صحيح، وهو خاص بمن يخرج من المسجد كما رواه أبو داود وانفرد به أبو داود عن غيره من الأئمة رحمهم الله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد أو إذا خرج والله إذا دخل المسجد الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. فكان هذا الذكر عند دخول المسجد، عند دخول المسجد، فهذا يضاف إليه فيكون عندنا ذكران، عندنا ذكران أو دعائين عند الدخول. والمناسبة عند الدخول أن يقول افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم من يسألك من فضلك، لأنه عند الدخول يريد الرحمة والمغفرة والجنة، ولأن المساجد محل للآخرة، محل للجنة، محل للرحمة والمغفرة، فليست محل للبيع والشراء. ولهذا تلاحظ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن الله عز وجل إذا فتح للعبد رحمته فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، إذا رحمك الله ووسع عليك رحمته فهذا خير عظيم. ولهذا رحمة الله في بيوت الله عز وجل، إذا أصابك هم أو غم أو ضيق أو دين أو مصيبة أو تريد أن تناجي ربك عز وجل، فتعال إلى بيوت الله عز وجل التي ليس لأحد فيها شرك وليس لأحد فيها نصيب، هي للمسلمين، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فالمساجد ليس لأحد فيها نصيب يعني، ولهذا لو أن إنسانا يعني عمر جامعا مقداره مثلا 10 ملايين واستثنى متر في متر، قال هذا أريده لي وأنتم لكم هذه الأموال الطائلة، لكان هذا ليس جائز، هذا لا يجوز، ولو أنه استثنى مقدار جناح جرادة ما صح، لأن المساجد ليس لأحد فيها شرك ولا لأحد فيها قسم، إنما هي للمسلمين، فهي بيوت الرحمة، بيوت المغفرة، بيوت الجنة. فلهذا المنادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهي محل الفلاح والنجاح والصلاح والإصلاح والفوز والنجاة. فلهذا تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فلا يتحدث فيها بأمور الدنيا ولا يباع فيها ولا يشترى، كل أمور الدنيا تجتنب في المساجد، أمور الدنيا تجتنب في مكانين، المكان الأول المساجد والمكان الثاني المقابر، فالمقابر والمساجد هذه هي من أحوال الآخرة، وتذكر بالله عز وجل، وتوصل العبد إلى الدار الآخرة والمنازل الفاخرة، فبالتالي المقابر لا يتكلم فيها في أمور الدنيا، كما أن المساجد أيضا لا يباع فيها ولا يشترى ولا يشترى. وإذا خرج قال اللهم إن يسألك من فضلك، هي من فضلك يعني رزقك، من فضلك، كما قال الله عز وجل واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، لأنه إذا خرج إما يذهب إلى وظيفة، وإما إلى عمل، وإما إلى تجارة، وإما إلى مزرعته، وإما إلى بستانه، وإما إلى مثلا محله، أيا كان، يعني يطلب الدنيا، فهو يسأل الله عز وجل سعة فضله وكرمه وسعة رزقه، اللهم إن يسألك من فضلك. فلو لاحظ الإنسان هذا الملحظ 5 مرات في اليوم والليلة، يسأل الله رحمته دخولا، ويسأل الله عز وجل فضله خروجا، لحصل على خير كثير، على خير كثير. وتأمل هذا، اللهم إن يسألك من فضلك، أو كذلك إذا دخل اللهم إن يسألك من اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا بالنسبة لهذا ذكر قولي، هذا سنة قولية، والأولى سنة فعلية، فعندنا عند الدخول سنتان وعند الخروج سنتان قولية وفعلية. وسواء كان هذه المساجد، سواء كانت المساجد الآن المعدة أو كان الحرم، المسجد الذي يعني رسم له أو وضع له أو صور أو وقف يدخل في هذا الباب. أما المصليات مثلا في الدوائر الحكومية أو التي مثلا مصليات عابرة، هذه ليس لها حكم، مثل تحية المسجد أو الذكر أو غير ذلك. المسجد الذي يعني مصور موقف يصلى فيه 5 الفروض ونحو ذلك، هذا الذي له ذكر دخولا وخروجا. أما مصلى مثلا دائرة حكومية أو مصلى مثلا مدرسة أو نحو ذلك، إذا تقدم يقول أو إذا خرج يقول، فهذا لا ليس له حكم في هذا الباب، فليس له حكم في هذا الباب. المقصود أن هذه الأذكار وهذه الأعمال يقولها الإنسان، وكذلك أيضا يدخل في هذا الباب الحرم ذكره كذكر بقية المساجد، الحرم ذكره كذكر بقية المساجد، ما يؤثر اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك رفع الأيدي وغير ذلك. فالحرم سواء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو الحرم المكي أو المدني، فكلاهما كغيرهما في الأذكار عند الدخول والأذكار عند الخروج والأفعال كذلك دخولا وخروجا. وللمسجد أيضا آداب سيأتي إن شاء الله ذكرها، مثل تحية المسجد، ومثل إذا جلس في المسجد وماذا يصنع، سواء كان في انتظاره للصلاة أو سواء كان في جلوسا يعني جلوسا مطلقا، مثل بين الصلاتين أو ضحى أو العصر أو غير ذلك. فالمساجد لها آداب عني بها العلماء وألفوا فيها مؤلفات، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغرنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، واجعلنا هادين مهديين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتوفنا على الكتاب والسنة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.